بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشافعي رحمه الله في محرمات الطعام، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فاحتملت الآية معنيين: أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله، وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها. يعني إيه كلمة أظهر المعاني؟ المعنى الذي يسبق إلى ذهن المخاطب به، أغلب المعاني أكثرها غلبة، الذي يقول هو الظاهر الحقيقة مثلا. يقول: وما كان هكذا فهو الذي يقول فيه أظهر المعاني، يقول أو يقال، يعني يقول فيه القائل أو يقال، يقول أظهر، وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها. والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به. يعني لو في آية أو حديث نص احتمل معنيين، أحدهما هو المتبادر إلى الذهن، هو الذي يسبق إليه ذهن المخاطب، كان الواجب على العلماء أن يقولوا بهذا المعنى الراجح ولا يقولوا المرجوح إلا لدليل. عشان كده ده مش مذهب أهل الظاهر، ده مذهب كل العلماء، العمل بظاهر الأدلة ما لم يرد دليل على أن المعنى الثاني المرجوح، المعنى الذي ليس هو أظهر ولا أغلب ولا أعم، هو المقصود. يقول إذا كان في معنيين وأحدهما ظاهر والثاني غير ظاهر، يبقى يجب العمل على بالإيه؟ بالظاهر، إلا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية. يبقى لابد أصلا يكون الآية أو النص فيه احتمال، ولا يجوز أن نعمل بالمعنى المرجوح لمجرد الاحتمال، لابد أن يكون هناك دليل يدلنا على أن المرجوح هو المقصود. زي ما قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. الظاهر للذهن يستفاد منه ليه؟ الوجوب، ده ظاهر الكلام. لكن لما قال في الثالثة لمن شاء علمنا أنه أراد الإيه؟ الاستحباب، فصرفنا الكلام من ظاهره الذي هو الوجوب إلى الاستحباب بدليل وقرينة. وكذا بقراءة منفصلة مثل خمس صلوات في اليوم والليل مثلا. يقول: فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى. يقول القائل يعني أو المجتهد أو العالم: نتيجة وجود السنة في بيان أمر معين أن هذا هو مراد الله من الآية، هذا المعنى المرجوح. عايز يقول ظاهر آية لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أن كل ما سوى المذكورات حلال. طب ده الظاهر، هنتركه لدليل، هذا الدليل هو ما خصص هذا العموم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من تحريم الحمار الأهلي وكل ذي ذنب من السباع وكل ذي مخرب من الطير، مع أن هذا خلاف ظاهر القرآن العام، لكن الخاص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على العام من عموم القرآن إذا كان محتملا له. نعم، هو الآية محتملة بالتخصيص. نعم، يذكر الشافعي كيف هذا الاحتمال. يقول: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما. يعني ما ينفعش واحد يقول لي أنا أريد أن أخصص هذا العموم بقول عالم من العلماء، لا، لابد أن يكون الدليل ده منين؟ الكتاب والسنة. عموم القرآن والسنة لا يخصص إلا بدليل الكتاب والسنة. وده ظاهر كلام الشافعي أنه لا يرى التخصيص بقول الصحابي وهو الصحيح. يعني لما يكون عندي عموم في الكتاب والسنة أو السنة لا يصح أن يخصص بفهم صحابي أو بقول صحابي إلا أن يجمعوا. إذا أجمعوا على أن هذا أريد به الخصوص أو على تخصيصه صح ذلك، لأنهم لا يجمعون من قبل أنفسهم بل لدلالة من الكتاب أو من السنة. يقول ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. الكلام غاية في الإتقان رحمه الله وغفرانه. يعني يقول أصلا ما ينفعش يبقى فيه نص لا يحتمل التخصيص، يكون نص في العموم تقوم ذي وتخصصه. هي في ورد حاجة زي كده من كتاب أو سنة؟ يقول نعم، على سبيل المثال قال النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر هو الطهور ماء والحل ميتته، هو الطهور ماء والحل ميتته. نقوم نقول السؤال ده كان عن ايه؟ كان عن التوضؤ بماء البحر. الطهور ماء دي تشمل الوضوء والغسل وغسل النجاسة، ولو ترشرش على الثوب شيء فهذا الماء وان كان رائحته فيها نوع من التغير بسبب ماء البحر ده سمك ونحو ذلك فان هذا الماء طهور، مش كده؟ ينفع واحد يجي يقول يجوز الغسل ولا يجوز الوضوء؟ هنقول لا، ده الحديث ده النص ده عام لا يحتمل التخصيص في موضع السؤال اللي هو الايه؟ الوضوء. ما تجيش تخرج الوضوء منه. معانا كده؟ نقول مثال اكثر واقعيه وان كان في اختلاف بين العلماء، لكن انا بتكلم على طريقه الاستدلال. عندنا قول النبي عليه الصلاه والسلام في الفاتحه لا صلاه الا بام الكتاب. يجي بعض العلماء ويقول هذا للامام والمنفرد وليس للمأموم، مش كده؟ مش ابو حنيفه بس، كمان ده كتير من العلماء يقولوا، بعضهم يقولوا في الجهريه. دول يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام انما خاطب بذلك مين؟ المأمومين. في الحقيقه خاطب المأمومين لما لقاهم بيقروا وراه. فعشان كده هذا النص لا يصلح ان تخصص منه سبب وروده، لان اذا ورد العام على سبب فهذا السبب قطعي الدخول في العموم، ما ينفعش تخرجوا منه، ده هو سيقة من اجله. معنى كده؟ عشان كده بنقول ان لصح حديث الدرقطني وهو عند ابي داود من ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة وقرأوا خلفه فقال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، قالوا انا نفعل، قال لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ما ينفعش انك تقول النص ده ان اللي صح الحديث ده لازم يقول يجب القراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية. ليه؟ لان العام ده ورد عليه على سبب خاص وخطاب للمأمومين بيقول لهم ما تقروش الا الفاتحة. ما ينفعش تخرج هذه الصورة من العموم، ما ينفعش تخصص هذا، يبقى لابد ان يكون النص يحتمل التخصيص. اما اذا كان عام لا يحتمل التخصيص يبقى لا يصح ان يخصصه احد. مش فاهمين؟ بنقول اذا كان العام ورد على سبب خاص، العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، بس السبب اللي ورد عليه العام ده ما ينفعش بحال من الاحوال يخرج من العموم. امال يبقى ازاي هو بخطاب متعلق به؟ والرسول كان بيكلمهم ازاي كان يخاطبهم بشيء هو اللي بيسالوا عنه ويخطبهم بلفظ عام، والصوره اللي هم بيسالوا عنها او اللي حصلت قدامه بره العموم ده ما ينفعش. معانا كده؟ فاذا كان الخطاب العام اللي هو لا صلاه لمن لم يقرا بها وردت على سبب خاص وهو مأموم خلف الإمام في صلاة جهرية، يبقى ازاي تخصصه وتقول ان ده الحديث لا صلاة لمن يقرأ بها انما هو في الإمام والمأموم في الصلاة السرية والمنفرد؟ ده هو ورد على ايه؟ على مأموم في الصلاة الايه؟ الجهرية، عشان كده بقول لك اللي صحح الحديث. المخرج الثاني للفريق الاخر اللي يقول الحديث ده مش ايه، مش صحيح، ما استمع يكفي ان الدارقطني قال اسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. الامام البخاري صحح الحديث ده في جزء القراءه، فعشان كده بنقول اللي يبلغ الحديث ده ما ينفعش يخصصه على طريقه الحنابلة اللي بيقولوا ان القراءه خلف الامام في السريه ليست في الجهريه، او على طريقه الحنفيه اللي بيقولوا ان قراءه القران وما يقولوش بالفاتحه، هم طبعا يقولوا ما يقوم الفاتحه او ما يقوم مقامها انما هي لغير الماموم اصلا. كيف والرسول يخاطب المامومين به؟ تعالى كده، يبقى عشان نقول بالخصوص لازم يكون في دليل يخصص، وتاني حاجه لازم يحتمله الايه؟ العموم. النص لا بد ان يكون محتملا للتخصيص. فبيجيب بقى الامام الشافعي احتمال التخصيص في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية يحتمل قول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اتسأل عن أشياء هي حرام ولا لا فأجاب بهذا اللفظ الإيه؟ العام. ويحتمل مما كنتم تأكلون، وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون غيره. قال ويحتمل قول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، ويحتمل مما كنتم تأكلون، وهذا أولى معانيه وأقرب العموم استدلالا بالسنة عليه دون غيره. أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. أخبرنا مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. يبقى مما كانوا يأكلون كانوا خصصته السنة، خصصت عموم الآية مع كون الآية تحتمل التخصيص، لأنه يمكن أن يكون عن شيء سئل عنه دون غيره أو عما مما كانوا يأكلون، ولذلك يمكن أن تكون محرمات أخر غير ما ذكر في الآية، لأن السنة تخصص عموم القرآن، والله أعلم. قال فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة، يعني كم تكون عدتها. قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن في استغفر الله. فيما تمسك عنه المعتدة يعني ما يلزمها، تمسك عن الزواج فقط أم تمسك أثناء فترة العدة أم تمسك عن الطيب و باقي ما أو الثياب المزينة وكذا الحلي ما يلزمها في فترة العدة. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. قال فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. دي معتدة من طلاق ومثلها المعتدة من وفاة بل أولى. قال وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره. الآية تحتمل ظاهرها الإمساك عن الأزواج فقط، ولكن جاءت السنة تبين أنهن يلزمهن مع الإمساك عن الزواج إمساك آخر. يقول وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك آخر أو إمساك عن غيره، مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره، كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، والإمساك عن الأزواج والسكن في بيت زوجها بالكتاب ثم بالسنة. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طب اللي نسخ من ذلك وجوب الإمساك إلى الحول، لكن فترة العدة بقيت إيه؟ 14 و10 أو فترة العدة عموما لها حق السكنة. قال: واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بيّنت عن الله كيف إمساكها، كما بيّنت الصلاة والزكاة والحج، واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله، يعني إما أنها سنة مستقلة أو سنة تبين عموم الكتاب، ما يفعلن في أنفسهن من معروف بعد العدة. المعروف ده يشمل إيه؟ الزواج، ويشمل إيه كمان؟ الطيب والزينة. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.